إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس التاسع من هذه السلسلة التي سميناها فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق، والذي يوافق يوم الثلاثاء 22 من شهر ربيع الأول سنة 1441، والذي يصادف 19 من شهر نوفمبر سنة 2019. كنا مع الحديث أو الباب الثاني من كتاب الرقاق، وبوب عليه الإمام البخاري رحمة الله عليه بقوله: باب مثل الدنيا في الآخرة. ثم ذكر الآية من سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب، إلى آخر الآية. قال البخاري: حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. طبعا الإمام البخاري عقد هذا الباب حتى يبين حقارة الدنيا. تعالوا عشان نعرف ما هي الدنيا، ما حقيقتها، اسمع قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. العلماء اتكلموا في هذا اليوم، منهم من قال يوم من أيام الدنيا عند الله، عند الله عز وجل اليوم بألف سنة. انزل واحسبها، أنا حاولت أحسبها الحقيقة ما عجزت ان انا اقدر احسبها. الالف يوم اللي هو يوم بالف يوم من ايامنا، لو ان حاكم مثلا حكم 30 سنة 40 سنة 50 سنة، ال50 سنة دي في اليوم اللي هو الف يوم بتوعني يسوي قد ايه؟ كم دقيقة مثلا ولا كم ثانية لو حبيت انت تحسبها؟ يعني لا تجد شيئا إطلاقا. ولذلك الله عز وجل لما يقول لما ربنا عز وجل قال: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قريبا بسبب إيه؟ بسبب الفرق في الأيام. الألف يوم لو الدنيا دي 30 ألف سنة تبقى شهر عند الله عز وجل، فشوف كيف هي قريبة جدا. فلو انت حاولت تتنزل بقى عشان تشوف واحد حكم 100 سنة، ال100 سنة دي لو حبيت تحسبها بالحساب، تجيب بقى كالكوليتر ولا حاجة وبتحسب كم تساوي كم دقيقة مثلا، ولا شيء. دي دنيا حقيرة فعلا، لا تستحق أن يقاتل المرء عليها أبدا، لا سيما وأعز مطلوب نطلبه هو الجنة، اللي الإمام البخاري بيّن حقيقة الدنيا في الآخرة. الصوت،

فيخرج من النار أقواما لا حصر لهم، مثل رمل عالج كما يقال، رمل البحر، مثل رمل البحر. هذه الرحمة 99 ادخرها الله عز وجل لعباده في عرصات القيامة. فده هذا الرجل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا، ثم بال في المسجد بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد تحجرت واسعا. فهم الصحابة به، أهو ده واحد من الأعراب، من الأعراب جاي، غير ضمام بن ثعلبة. ضمام بن ثعلبة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رسولك جاءنا يزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، الله أرسلك؟ قال نعم. قال وفرض علينا 5 صلوات في اليوم، الله أرسلك؟ الحديث معروف يعني، حديث ضمام بن ثعلبة. أهو ده مفيد جدا، مفيد. إنما اللي جاء الأعرابي الذي جاء وبال في المسجد، حتى الصحابة لما هم به قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند أبي يعلى، ما حملك على أن بلت في مسجدنا أولست برجل مسلم؟ قال والذي بعثك بالحق ما ظننته هذه الصعدات إلا واحدا. أنا فاكر هو ما حتى من الأرض بط، هو عشان حوطه بأربع جدران بقاله يعني حرمة غير الشارع غير الصحراء، ما هو جاي طول الطريق مستريح بياخد راحته طول السكة وهو جاي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال والذي بعثك بالحق ما ظننته وهذه الصعدات إلا واحدا. بنأخذ من ده درس مهم جدا، وهو إياك أن تعترض أو أنك أنت تنهر رجلا فعل خطأ، باحتمال أن يكون جاهلا مش عامد. إحنا كتير، أنا شفت كتير من إخواننا إذا رأى رجلا فعل خطأ يبكته. طب قدر أنه جاهل، قدر أنه لا يعرف الحكم، فإذا علمت أنه لا يعرف الحكم علمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل، قال أولست برجل مسلم، وقال للصحابة لا تجرموه، ما تخضهوش، لا تنهره ولا تبكته. ليه؟ العلاج سهل، دي أرض حصباء رمل، صب عليه كوز مي خلاص، لا تجرموه وأراق عليه ذنوبا من ماء. فده برضو من فن الدعوة، لا تبادر بالإنكار على أحد فعل مخالفة حتى تستفصل، أهو عالم وخالف ولا جاهل؟ حتى لو كان عالما ربما كان عنده دليل، حتى لو كان ضعيفا، تعرفين الحديث ضعيفة يعني ملي الكتب، يقولها العالم والجاهل، أعلم العلماء في الفقه والكلام ده عمال يرد أحاديث ضعيفة وموضوعة وكذب للصبح، أساتذة في قسم الحديث يقولون أحاديث منكرة أنكرها علماء الحديث، لكن أهو الذين صححوا وضعفوا بالملايين على مدار القرون، والناس مواهب، الناس مواهب. واحد نظرته في الحديث إذا رأى الرجال ثقات يقول لك خلاص عدي فك، لا واحد تاني يقول لك لا ازاي ثقات، هذا وان كان ثقه لكنه خالف من هو اوثق منه، فحديثه شاذ، فما ينفعش الكلام ده. وانا وقعت اقول لكم الحديث الضعيف والموضوع المنكر استغربوا جدا كثير. عندنا مثلا في رمضان صوم رمضان معلق من السماء والارض لا يرفع الى زكاة الفطر، ضعيف اهو. من لم تنام صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، منكر. إياكم وخضراء الدمن، قالوا ما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء، موضوع كذب يعني. المؤمن كيس فاضل، كذب. واحد أراها المؤمن كيس قط، ما هو تصحيب بقى، أنت عارف الكتب فيها أغلاط للصبح يعني. لو قعدت أقول لكم الأحاديث المنكرة والضعيفة تستغرب جدا إن تقريبا الخطباء بيحضروا من سلسلة الحديث الضعيفة في الشيخ الألباني من كتر ما بيقولوا أحاديث ضعيفة. ليه؟ هتلاقي ده معتمد على مين؟ على واحد قال لك رجالهم موثقون. يا رجال موثقون يعني صحيح؟ لا أبدا، هذه العبارة غرت أقواما. لا، هتلاقي كلام كتير جدا جدا يعني. فأنت بقصدي بالكلام ممكن حتى يكون الرجل إذا كان عالما بالحكم يكون عنده دليل صارف، عنده دليل صارم. المهم أن تعلم حجته وأن تترفق به لحد ما تعرف بقى أنه معاند ولا الكلام ده، يبقى لك تصرف تنوع.

ما هو الزجاجة الفارغة إن لم يملأها شيء ما لا الهواء. ما أنت لازم تشغل المحل بحاجة، حط المحل بسيل المحل فارغ الهواء هيشغل. فأنت إذا لم يقترب أهل الصلاح من الحكم من الحاكم، ما هو أهل الفسق هم اللي يغلبوا عليه، هيشغل أمة كلها. بس الكلام ده ضابطه إيه بقى؟ ضابطه أنك مش خايف على نفسك، الحاكم يطعمك وبتاع الكلام ده، لكن تقول الحق زي الزهري. أظن هشام بن عبد الملك سليمان بن عبد الملك بيقول له من الذي تولى كبره في سورة النور، فسكت فقال علي بن أبي طالب، فقال عبد الله بن أبي بن سلول، فقال له كذب. عارف الزور قال لأمير المؤمنين إيه؟ قال له لا أم لك، أنا أكذب؟ مستغني، عايز تشيل مسألة براحتك، أنا مش جاي مش بقترب منك عشان عايز حاجة منك أبدا. فالمدرستين دول فيما يتعلق بالحكام، المدرسة الأولى خايف على نفسه، وزي سفيان الثوري كان هربان لما طلب الرشيد، مش عشان ينفخه ولا عشان يعذبه ولا عشان يحطه في سجن كده ولحد ما يموت، لا اطلاقا، كان عايزه عشان يقول لك خليك جنبي عشان لو انا احتاج شيئا من الاحكام انت تقول لي. لكن سفيان لا خايف، كان يقول اذا قال لك الحاكم تعالى اقرا علي قل هو الله احد فلا تفعل، واذا رايت العالم على باب الحاكم فاعلم انه لص. هو سفيان الثوري كده، ولما الرشيد طلبه هرب، كان في الكوف هرب للبصرة. عمل ايه سفيان عشان يهرب يروح البصرة؟ اشتغل حارس على بستان تمر، حارس على بستان تمر بس يستخبى فيه وياكل تمر. فالرشيد قال اللي حيجيبه هديله 10,000 درهم اللي يجيبه لي. أول ما الحاكم نذر به هرب من الكوفة خارج، راح البصرة ودخل البستان. المهم هو يعني قاعد في البستان، معدي اثنين من عابر السبيل، عابر السبيل له الحق إذا كان جائع يأكل، أي بستان يأكل من حقه أن يأكل. فالاثنين دول عابر السبيل دخلوا على البستان، قالوا لي يا صاحب البستان عايزين ناكل، ادالهم تمر وهم قاعدين ياكلوا بيتسهروا كده. فواحد بيقول لسفيان الثوري ما هم يعرفوش، قال له أرطب الكوفة أحلى أم رطب البصرة؟ فقال أما رطب البصرة فما ذقتها. هو في البصرة خلي بالك وحارس على بستان تمر ناخل، قال أما رطب البصرة فما ذقتها. فقال واحد الثاني يعني والله ما أكذبه، الكلاب تأكل الرطب في البصرة. وده يقول لي ما بأكلش رطب في البصرة. أما وطع عليه وقال له أحلف لك هذا سفيان الثوري. تمام، الكلمة وصلت ودن سفيان، ترك البستان واشتد هاربا، قال لك بس هيبلغوا فيا، وطبعا 10,000 درهم يعني حاجة محترمة يعني. انت عارف الخائف دايما يتلفت وهو ماشي، يتلفت، فهو عمل كده بقى، عمل يتلفت كده وزي المريب يعني، كاد المريب ان يقول خذوني. المهم الشرطه قبضت عليه ورفعوا لمين بقى؟ للمحافظ بتاع الاقليم ده. كان مين بقى المحافظ؟ معن بن زائده، اكرم العرب. فجوا قالوا للراجل ده عمل يتلفت كده شكله حرامي ولا بتاع ولا عامل عاملة ولا كده، خده فقال له ما اسمك؟ قال له عبد الله بن عبد الرحمن. حس معنى بن زايد ان ده ما بيقولش الصدق يعني، أما طلع الشرطة وخلى به وقال له ألست سفيان الثوري؟ ألست سفيان الثوري؟ قال نعم. قال خذ، ما هو معن بن زائدة محافظ عارف رئيس الدولة قايل ايه، ده تعميم، تعميم قبضوا عليه منين ما تلاقوه هاتوه. تمام،